السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين، وبعد. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه المحرر كتاب الديات، باب فرض الديات. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام، رواه البخاري. نعم، والذي بعدهم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأصابع سواء، والأسنان سواء، الثنية والضرس، هذه وهذه سواء، رواه أبو داود بإسناد صحيح، وروى الترمذي واللفظ له وابن حبان: دية أصابع اليدين والرجلين سواء، عشر من الإبل لكل إصبع. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي الباب السابق ذكر المؤلف رحمه الله ما يتصل في الجنايات في شأن القتل عمدا، وأيضا العمد فيما دون النفس من قطع الأطراف أو نحوها، فأورد الأحاديث التي وردت في هذا الشأن، وأن الأصل في الجنايات العمدية القصاص، إن كان في النفس أو فيما دون النفس من عين أو أنف أو سن أو غيره. والله سبحانه وتعالى قد قال في هذا الشأن: والجروح قصاص، وكتب عليكم القصاص في القتلى، وذكر شيئا مما يتصل بهذا. الآن في هذا الباب يورد الحديث في شأن ما يكون بدل من القصاص، إذا لم يكون قصاص إما لتعذره أو لعدم استحقاقه. فالقصاص قد يجب لكن يتعذر استيفاؤه لسبب أو أمر ما، إن كان في النفس أو فيما دون النفس، وقد لا يكون مستحقا أصلا، لأن الجناية ليست عمدية. فإذا كانت الجناية خطأ، قتل خطأ، أو قطع طرفا من أطراف المجني عليه خطأ، إصبعا أو يدا أو رجلا أو فقأ عينا أو نحو ذلك بالخطأ، فلا يجب القصاص، إنما المستحق الدية. فالمؤلف رحمه الله في هذا الباب يورد ما يتصل بالديات، مقاديرها وأحكامها، وكان الأولى أن يورد ما ورد في شأن الديات عموما، وأن يبدأ بما يتصل بدية النفس كما هو شأن بعض المؤلفين، فكأنه رحمه الله لم يتمكن من ترتيب الأحاديث على ما ينبغي، وكأنه كتبه مسودة على أن يعود ليرتبه كما هو الشأن في كتب الأحكام. فعلى كل حال أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فهو عليه الصلاة والسلام يقرر الحكم في شأن الأصابع والأسنان، فيشير إلى الخنصر والإبهام: هذه وهذه سواء، والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء. فلا يقال مثلا إن الأصابع تتفاوت في طولها أو في مقدارها أو في مقدار الانتفاع بها، أو أصابع اليمنى أفضل وأمكن من أصابع اليسرى. فقرر عليه الصلاة والسلام أن الأصابع سواء، الخنصر والإبهام سواء، أو الخنصر والسبابة سواء، كلها سواء. وكذلك في شأن الأسنان، الثنية والضرس وبقية أنواع الأسنان من طواحن، من رباعيات، من ضواحك، كلها سواء، وإن اختلف الانتفاع بها أو اختلفت وظائفها. فهذا تقرير من الشارع. ونلاحظ أن العامة يعني عندهم كلمة أحيانا يريدونها في شأن بعض الإشكالات، مثلا يقول لك أصابعك ما هي سواء، وهذا الحقيقة لا يليق، لأنه كلمة هي تجري على ألسنة بعض العوام، فإذا أردت أن تناقشه في مسألة ما قال لك الأصابع ما هي سواء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سواء في دياتها، سواء في كل أصبع عشر من الإبل، إن كانت إبهاما مع أن الإبهام ليس فيها إلا أنملتين فيها فاصلة واحدة، بينما الأصابع الأخر ثلاث فواصل أو ثلاث أنامل، ثم هي مختلفة في طولها وأحجامها ومقدارها إلى آخره. فالحاصل أن الأصابع إن كانت في اليدين أو في الرجلين سواء، أي في ديتها، لا يقال هذه أقل من هذه أو هذه أكثر من هذه، وهكذا الشأن في الأسنان. فالأصابع عشر من الإبل كما في هذه الرواية، وسوف يورد الحديث في شأن الأسنان وأن السن فيها خمس من الإبل، كل سن فيها خمس من الإبل إن كانت ضرسا أو سنا من عامة الأسنان. نعم. وعن سليمان بن داود قال حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن، فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم، مع عمرو بن حزم فقرأت على أهل اليمن، وهذه نسختها من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال قيل بمعنى ملك. القيل في لغة أهل اليمن في ذلك الزمن قيل، وجمعه أقيال أي الملوك، على كل ناحية من نواحيهم ملك. أي نعم. قين ذي رعين ومعافر وهمدان ومعافر وهمدان. أما بعد، وكان في كتابه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلى أن يرضى إلا أن يرضى أولياء المقتول. وإن في النفس الدية 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعة الدية قطعا. وفي اللسان الدية وفي الشفاء. إذن يعني هذا الكتاب بعث به النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث عمرو بن حزم رضي الله عنه أميرا على اليمن، وبعثه إلى هؤلاء المذكورون أقيال من أقيال اليمن وملوكها الذين أسلموا، فكتب عليه الصلاة والسلام كتابا طويلا في فرائض الزكاة والديات وشيء من الأحكام، وبعث به مع عمرو بن حزم رضي الله عنه، ويرويه حفيده أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، والزهري يرويه عن أبي بكر هذا. وأبو بكر كان قاضي المدينة في عهد عمر بن عبد العزيز رحمهم الله جميعا. فهو كتاب مشتهر وثابت، والإمام ابن عبد البر رحمه الله يقول شهرته تغني عن التكلف في النظر في إسناده، وعدد من الأئمة يقولون هذا الكتاب هو مرجع للقضاة والمفتين في صدر الإسلام، حتى كان الصحابة والتابعون يرجعون إليه في مقادير الزكاة وأنصب الزكاة، وفي مقادير الديات وأنصب الزكاة ونحو ذلك. فهو عليه الصلاة والسلام يخبر أن من اعتبط مؤمنا قتلا، اعتبط أي قتله من غير سبب، كما يقال مثلا بالعباطة، وفي بعض ألفاظ الحديث من اغتبط بالغين، أي قتله مغتبطا بقتل فرحا مسرورا، يعني غاية في التعمد والإقدام على القتل، فهذا عمد. فهو قود أي يقاد به هذا القاتل، لكن بالبينة كما قال عليه السلام. فإذا ثبتت وأثبتت البينة أنه قتل ذلك المؤمن بشرط أن يكون مؤمن، وأنه قتله عمدا اعتباطا من غير سبب ومن غير أي مبرر وما يبرر قتله، فإنه يقاد به أي يقتل به، يقتص منه، إلا أن يرضى أولياء المقتول بالدية. إذا قالوا نريد الدية ولا نريد القصاص فالأمر يرجع إليهم ولهم الخيار في ذلك، بل ويفضل أن يقبلوا الدية وأن يعفو عن القصاص. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أن دية النفس إذا أرادوها 100 من الإبل، والدية الله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن إجمالا من غير تفصيل، كما في قوله جل ذكره: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. فذكر الدية ما هي، ما مقدارها، أنواعها، تركه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وفي أحاديث أخرى كثيرة فصل الديات وبينها، كما في هذا الحديث وهو حديث جليل لأن فيه أنواع الديات وتفصيل كثير منها، مع أنه عليه الصلاة والسلام أيضا ترك أشياء لأئمة الإسلام وللعلماء يستنبطونه من النصوص الأخرى بحسب ما يكون من أحوال الناس. فبين عليه الصلاة والسلام أن مقدار الدية 100 من الإبل، فهذا يدل إذن على أن الدية الأصل فيها الإبل، لا يقبل فيها ذهب ولا فضة ولا غنم ولا بقر ولا حلل ولا غير ذلك. هذا قول لبعض أهل العلم، ومن أهل العلم من يقول لا، بل الدية تقبل من 3 أشياء: إذا قدمها الجاني من شيء من ذلك يجب أن تقبل منه، ذهب أو فضة أو من الإبل، أما ما عدا ذلك فلا تقبل منه. ومن أهل العلم من يتوسع أكثر ويقول بل يضيف إلى هذا من البقر 200 بقرة، أو من الشاء 2000 شاة، أو من الحلل أيضا. فعلى كل حال الرسول عليه السلام هنا قرر أنها 100 من الإبل، وسوف يبين في الحديث التالي أنواع هذه الإبل، أنواع هذه الإبل. ثم ذكر كذلك عليه السلام أعضاء الإنسان، شيئا من الأعضاء، أن في اللسان الدية كاملة، فاللسان إذا قطع، إذا إنسان قطع لسان إنسان آخر إن كان عمدا فالقصاص بإجماع أهل العلم، إذا قطعه عمدا قاصدا فالقصاص بحسب ما يكون من القطع كاملا أو بعض أو ما إلى ذلك. وإن كان خطأ أو شبه عمد فالدية كاملة إن استأصله كاملا، وإن كان جزء منه فأهل العلم لهم تفصيل في هذا، ومن دقة الفقهاء أنهم ينظرون إلى اللسان باعتباره آلة النطق من ناحية، وأيضا الذوق تذاق به الأشياء، ثم أيضا باعتباره آلة النطق يقسمون الحروف، ما هي الحروف التي لما قطع لسان هذا المجني عليه لا يتمكن من النطق بها، فالحروف التي تخرج من اللسان 18، فالديات الديه بحسب هذه الحروف وعددها، بينما بقية الحروف يقول أصلا ليست من اللسان فلا يتأثر بها. ومن أهل العلم من يقول اللسان لا بد منه حتى في الحروف الأخرى التي من الشفتين أو من الحلق، لا يمكن أن يتكلم الإنسان ولا ينطق بأي حرف إن كان حلقيا أو شفويا إلا من اللسان، فيرون أن الدية على اللسان كاملا. ثم كذلك إذا قطع منه جزء أو شيء من ذلك بحسب ما يكون، حتى لو أصابه لتغة من اللتغات وصار لا ينطق الحرف كما ينبغي يقدرون له ما يناسبه. انظر إلى هذه الدقة البالغة من الفقهاء رحمهم الله والعناية، أشياء وتفاصيل إذا رجعت إلى كتب الفروع تدرك مدى حرصهم واهتمامهم ودقة استنباطهم رحمهم الله. وفي اللسان الدية، وفي الشفتين، وفي الشفتين الدية، الشفتان معروفتان، وأيضا الفقهاء عنوا بتحديد الشفة، ما هي الشفة حتى إذا قطعت كاملة أو بعضها، فهي من حد الأنف بالنسبة للأعلى، ومن حد الذقن من الأسفل إلى ما يتصل بنهاية الشدق. ثم أيضا يرون أن الشفتين حكمهما واحد، إن قطعتا معا فدية كاملة، وإن كانت إحداهما فنصف الدية. ومنهم من يقول لا، النصف الأعلى ثلث الدية، إذا كانت التي قطعت هي الشفة العليا الثلث، لأن السفلى أنفع للإنسان من العليا ينتفع بها أكثر، فيرون فيها الثلثين وفي العليا الثلث فقط. وهذا خلاف في الفروع بين أهل العلم، فالنص لم يفرق، إنما قال في الشفتين الدية. نعم. وفي الأنف إذا أوعب قطعا. الأنف الأنف يضم كما يقول بعضهم ثلاثة أشياء أو أربعة أشياء. القصبة، قصبة الأنف، وهي العظم الذي ينزل من ملتقى الحاجبين إلى إرنبة الأنف، والحاجز الذي بين المنخرين والمنخران. فمارن الأنف وإرنبته وقصبته، هذه كلها إذا جدع، إذا أوعب أي استوعب جدعا أي قطعا، ففيه دية كاملة. أما إذا كان جزء منه فلأهل العلم تفصيل، فمنهم من يقول المارن الذي هو ما رق من لحم الأنف، ورد في الحديث أن في المارن الدية كاملة، فكما لو قطع كاملا. ومنهم من يقول بل فيه النصف، ولهم مثل ما قالوا في اللسان وبقية الأعضاء تفصيلات في هذا الشأن. نعم. وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي البيضتين الدية. فإذا قطع ذكر الإنسان أو البيضتين اللتان هما الخصيتان ففيهما الدية كاملة، وفي إحداهما نصفها، وهكذا يقال. كذلك أيضا في البيضتين منهم من يفرق بين بيضة وأخرى، ويرى أن اليسرى فيها ثلثي الدية لأنها هي التي يكون منها الولد، وهذا ينسب إلى علي رضي الله عنه، والله أعلم بصحة ثبوته. ثم أيضا الله أعلم بحقيقة هذا الأمر، فالأطباء إذا ثبت أن إحداهما أنفع للإنسان من الأخرى وورد النص مجملا في ديتهما معا، فينظر في التفريق بين واحدة وأخرى، والله أعلم. نعم. وفي الصلب الدية، الصلب هو العظم الذي يعني العمود الفقري، ففيه الدية، وإذا ترتب عليه الكسر وأيضا ذهاب المني ففيه ديتان، لأن المني يكون منه ومجتمع له أو يتكون فيه أو مجمع له أو ما إلى ذلك. فإذا ترتب على الإصابة أنه انكسر العمود الفقري وأيضا فقد المني، فيقول أهل العلم فيه ديتان. وفي العينين الدية، وفي العينين الدية، وفي إحداهما نصف الدية. وأيضا لهم تفصيل في حال إذا كان الجاني أو المجني عليه أعور كيف يكون الحكم، فلهم تفصيل وآثار وردت عن بعض الصحابة، لأن النبي عليه السلام فيما صح وثبت عنه إنما ذكر العينين مجملتين، ولم يذكر حالة كون المجني عليه أعور. فمن أهل العلم من يقول إذا جني على الأعور فله الدية كاملة، لأنك سببت له فقد البصر كاملا، فيستحق الدية كاملة. وفي الرجل الواحدة نصف الدية. إيه نعم، والرجل التي هي القدم من منتهى ملتقى الساق بالقدم. نعم. وفي المأمومة ثلث الدية. المأمومة هي الإصابة في الرأس، إذا وصلت الإصابة إلى ما يسمى بأم الدماغ، وهي جلدة رقيقة تحجز الدماغ، ففيها ثلث الدية، وبعدها ما يسمى بالدامغة التي تصل إلى الدماغ وهي قاتلة، لا يكاد يسلم من كانت إصابته إلى الدماغ ذاته. أما إذا كانت إلى قشرة الدماغ ولم تنفذ إلى الدماغ نفسه ففيها ثلث الدية. وفي الجائفة ثلث الدية. الجائفة التي تصل إلى جوف الإنسان، جوف الصدر أو جوف البطن من الظهر أو من البطن، وبعضهم يقول الجائفة كل ما وصل إلى جوف عضو ما، فإذا نفذ إلى جوف الفخذ أو جوف العضد أو جوف العنق فهذا كله يسمى عندهم جائفة، ففيه ثلث الدية. وفي المنقلة، وفي المنقلة الموضحة. من المنقلة إيش؟ أو المنقلة. المنقلة. وفي المنقلة خمس، وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل. المنقلة أو المنقلة هذه من الشجاج، يعني تكون ضربة بحيث تنقل العظام، تحركها عن مواضعها. فإذا وهناك يعني من لهم اختصاص بتقدير الشجاج ومعرفتها، فإذا تبين أن هذه الشجة في الرأس، وبعضهم يطلقها أيضا على عظام الوجه، وربما أيضا عممها على البدن كله، فالشجة قد تكون موضحة فقط توضح العظم ولا تكسره، وقد تكون منقلة بأن ينتقل العظم عن مكانه، ولا تكون كسر لكنها يعني شعر، نوع من الشعر يختل فيه وضع العظم، ففيها 15 من الإبل. وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل، كما في حديث ابن عباس الذي ذكر المؤلف. نعم. وفي السن 5 من الإبل. اي نعم، مثل ما ورد في الحديث السابق الأسنان كلها سواء 5 5. وفي الموضحة 5 من الإبل، الموضحة التي يعني تكشط اللحم وتصل إلى العظم لكنها لا تكسره، لا تكسره ولا تهشمه، فالموضحة فيها 5 من الإبل. وإذا تعددت المواضح يعني شجه موضحة في جانب من الرأس وجانب آخر وشيء من الوجه، فبعدد الموضحات 5 5. وقبل الموضحة الهاشمة، وهي التي تهشم العظم لكنها لا تخل به بحيث تكون منقلة، ففيها كما في الحديث الذي سوف يذكر المؤلف 10 من الإبل. هنا. وأن الرجل يقتل بالمرأة، هذا حكم آخر تأكيد لما مر بنا في الأحاديث السابقة، أن الرجل يقتل بالمرأة إذا كان عمدا، وقلنا في الدرس السابق أن هذا محل إجماع بين أهل العلم، وإن كان في خلافات تعتبر شاذة، أقوال شاذة، وأن الصحيح أن الرجل إذا قتل المرأة المسلمة عمدا فإنه يقتص منه لها، ولا فرق دية ولا شيء من هذا القبيل. وعموم الآية النفس بالنفس، وكذلك ما ورد في حديث ابن عباس بن مسعود وغير ذلك من الحديث، كلها تدل على أن المرأة يقتص لها من الرجل إذا قتلها عمدا. وعلى أهل الذهب 1000 دينار، رواه أحمد والنسائي، وهذا لفظه، وأبو حاتم البستي، وقد أعل قال النسائي، وقد روى هذا الحديث عن الزهري يونس بن يزيد مرسلا. وعلى أهل الذهب 1000 دينار، إذن هذا دليل لمن يقول إن الدية أصلها الإبل والذهب، وألف دينار من الذهب، ولكن الصحيح أنه وردت آثار أخرى تدل على أن الدية من الإبل، 100 من الإبل، وسوف يبين أنواعها، أو 1000 دينار من الذهب، أو 10,000 درهم من الفضة، وفي بعض الروايات 12,000 درهم من الفضة. وأيضا وردت نصوص أخرى تدل على أنها من الغنم 2000 شات، ومن البقر 200 بقرة، وأن الجاني إذا دفع شيئا من ذلك فعلى المجني عليه أو أولياؤه، على أوليائه أن يقبلوا، وليس لهم أن يتحكموا يقولون لا نريد إلا ذهب أو لا نريد إلا فضة أو لا نريد إلا إبل، بل الخيار له، إذا دفع شيئا من ذلك فعلى أولياء المقتول أن يقبلوه، والقاضي يلزمهم بذلك. لكن مقدار الديات لو نظرنا إلى هذه المقادير وإذا بها كثيرة جدا، يعني 1000 مثقال من الذهب إذا حولته بسعر الذهب اليوم يعني قد يبلغ إلى 400,000 أو أكثر بالنسبة للريال، والمئة من الإبل تبلغ قيمتها عند أهلها بحسب الأنواع التي وردت في الأحاديث قد لا يقابلها 200,000، مع أن الدية المقررة عندنا منذ سنوات 100,000 المعروف في المملكة حسب ما قرره أهل العلم قبل سنوات كثيرة 100,000، وكانت قبل ذلك أقل، ثم نظروا وعادوا النظر فيها فرفعوها، ودية العمد 120,000، دية العمد 120,000، ودية الخطأ 100,000، هذا آخر ما استقر عليه كلام أهل العلم في هذه البلاد قبل سنوات كثيرة، وكانت أقل من هذا كما قلت، كانت يعني 16,000 ثم رفعت إلى 27,000 ثم رفعت إلى 50,000 بحسب ما يكون من ارتفاع الأسعار وانخفاضها. وكان في عهد عمر رضي الله عنه حصل شيء من ذلك، بل بعضهم يقول في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كل ما ارتفعت أسعار الإبل فإنه يرفع ما يقابلها من النقود، وأن الإبل هي الأصل، و يقول بل في عهد عمر رضي الله عنه كذلك، إذا غلت الإبل رفع ما يقابلها من الدراهم أو من الذهب، وإذا انخفضت أسعارها كذلك، فيجعل الإبل أصلا للمقادير الأخرى، والله أعلم. أما الحديث وهذا الإعلال الذي ذكره الإمام النسائي وغيره رحمهم الله، وأن هناك من يرويه مرسلا، فمثل ما ذكرت عن الإمام ابن عبد البر وغيره من الأئمة يقولون هذا كتاب ثابت وأنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه مع عمرو بن حزم لما بعثه إلى اليمن وألين عليها، وفيه الديات، وفيه الديات وأنصبة الزكاة، فهو مرجع لأهل العلم من عهد الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المواضح خمس خمس من الإبل، خمس خمس خمس من الإبل، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وحسنه، واللفظ لأحمد وابن ماجه، زاد أحمد: والأصابع سواء سواء كلهن عشر عشر عشر عشر, عشر, عشر, عشر من الإبل. هذا بمعنى ما ورد في الحديث السابق، يعني المواضح اللي هي الشجة التي توضح العظم، ففي كل موضحة خمس من الإبل. وقلنا إن هناك مثل عندنا في المحاكم هنا من يسمون بمقدر الشجاج، أناس أهل خبرة فيقدرون الشجة ولهم خبرة، وأيضا يتعاونون مع الأطباء في هذا الشأن ويحددون الشجة هل هي موضحة أو هاشمة أو منقلة أو آمة أو غير ذلك، فيقدرونها ويقدرون ما يكون، هل هي موضحة أو عدة مواضح إلى آخر ما يتصل بهذا. فالمواضح خمس خمس، وكذلك في الرواية الأخرى أي أضاء الأصابع عشر عشر إن كانت من القدم أو من اليد. واليد ما ورد ذكرها في الحديث، لكن مجمع على أن في اليدين الدية كاملة. وأهل العلم انطلقوا من هذا الحديث فقرروا الديات، فقالوا ما في الإنسان منه مثل أربعة أشياء ففيه الدية كاملة، وفي الواحد منه الربع، فمثلا الأجفان قرروا فيها الدية، أشفار العينين قرروا فيها الدية، والأذنان وردت أيضا في حديث أخرى أن فيها فيهما الدية، وفي الواحدة نصف الدية. المعاني، إذا إنسان ضرب آخر ففقد سمعه من غير أن يفقد شيء من أعضائه لكن فقد السمع، فبالإجماع فيه الدية كاملة. أو فقد البصر فيه الدية كاملة. بل ورد أنه حصل في عهد عمر رضي الله عنه أن إنسانا ضرب آخر ففقد سمعه وبصره وعقله وفقد شيئا آخر، فقرر له أربع ديات: دية للسمع ودية للبصر ودية لذهاب العقل ودية إما للجماع أو لمعنى آخر فقده. فهذه المعاني أجمع الفقهاء على أن من تسبب في إفقاد إنسان النطق أو معنى من المعاني ففي كل معنى دية كاملة. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة بكسر اللام خلفة. هم ينطقون هنا يقولون خلفة عندنا، والذي ورد في ضبط الكلمة خلفة. وأربعون خلفة وما صالحوا عليه وما صولحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وهذا لفظه، وقال: حديث حسن غريب. فهذا حديث أيضا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن من قتل عمدا دفع لأولياء المقتول، وهذا هو الحكم العادل، القصاص. فالذي يقتل عمدا يجب على ولي الأمر الحاكم أن يدفعه إلى أولياء المقتول، أو ولي الأمر يتولى القيام بقتله، وهذا الذي يعني جرى على الحكم الشرعي. لكن إذا أصر أولياء المقتول قالوا نحن نقتله، فيجب على ولي الأمر أن يمكنهم بإشرافه، بإشراف القاضي أو بإشراف الأمير أو نائب الأمير، حتى لا يعذبوه أو يتعدوا حقهم. فإذا قالوا أنهم يريدون قتله بأنفسهم ليتشفوا من ذلك، وهم يحسنون القتل ولا يعذبون الجاني، لأنه حتى وإن كان مستحق القتل ما يجوز أن يعذبوه. أما إذا كانوا لا يحسنون القتل فولي الأمر يوكل من يقوم بالقصاص عنهم. وفي الحديث التشديد في هذا، فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله، وهذا أمر خطير. فكثير من بلاد الإسلام هذا الحكم شبه يعني ملغى، وعندهم السجن المؤبد وما إلى ذلك من وغير ذلك من الأحكام التي للأسف تركوها وعدلوا عنها وأخذوا بالقوانين الغربية. فمن قتل عمدا دفع لأولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذ الدية، وهذا دليل على أن لهم الخيار، أنهم مخيرون، إن أرادوا القصاص فلهم ذلك، وإن قالوا لا وأرادوا الدية فهذا أفضل. بعض الأئمة يقول لا، ليس لهم الخيار، أولياء المجني عليه ليس لهم إلا القتل، فإذا قالوا لا نريد القتل ليس لهم حق في الدية، وهذا قول ضعيف. حديث تدل على أنهم مخيرون، مخيرون، وما صلحوا عليه فهو لهم أيضا، هذا يفتح باب الصلح. فإذا أولياء المجني عليه قالوا نريد ديتين أو نريد دية مضاعفة 3 مرات ونعفو عن القاتل، فما صلحوا عليه لهم فهو لهم. وقد ورد في بعض الآثار أن قاتلا قتل عمدا فتدخل من تدخل من أثرياء التابعين ودفعوا إلى تقريبا 7 ديات، 7 ديات من أجل أن يعفو. وينبغي التنبيه في هذا الوقت، نلاحظ أنه تعددت حالات ما يكون إنسان يقتل عمدا، وإذا نلاحظ الجرائد يعني تكتف في هذا ويكون نوع من الدعوة للمشاركة في مضاعفة الديات ويعني الإلحاح على المجني عليهم أولياؤه أن يقبلوا مع أن القتل عمد، ويلحون في هذا ويكثرون. والحقيقة لا ينبغي ذلك إلا بعفو عن محض اختيار، لأن مثل القاتل عمدا هذا مجرم، الله سبحانه وتعالى وعده بالعذاب الشديد، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولذلك قال بعض أهل العلم هو يعتبر كافر مخلد في النار، حكم الكافر، وهذا قول مشهور عن ابن عباس وعن أبي هريرة وعن أسامة بن زيد وعدد من الصحابة رضي الله عنهم، ذكروا منهم عدد، يرون أنه ليس له توبة. فإذا كان هذا، ما الداعي لهذا الإلحاح والإكثار؟ وقد يكون بعض الورثة ما يقبل الصلح ولا يرضى به، فتكون مشكلة، يقومون ويقتلونه ثم يقوم الآخرون يقتلون الآخر، وتكون كقضية أهل الجاهلية ثارات. فينبغي إن كان الصلح والعفو عن محض اختيار وقناعة تامة من أولياء الدم فبها ونعمت، وإن كان بنوع من التحايل والإلحاح وشيء من ذلك فهذا لا يكون منه خير، بل لا يزال الثار في نفوس الآخرين ويخشى أن يستمر الأخذ بالثارات. وما صلحوا عليه فهو لهم، نعم، وذلك لتشديد العقل مقدار الدية. ثم ذكر تحديد الدية، أن الدية 30 حقة، والحقة من الإبل ما اكتملت 3 سنين ودخلت في الرابعة، و30 جذعة، والجذعة ما اكتمل وسميت حقة لأنها تستحق أن يحمل عليها أو تستحق أن يطرقها الفحل، والجذعة تليها ما أتمت 4 سنوات ودخلت في الخامسة، و40 خليفة، والخليفة الحامل، العشراء التي حملت، وقد جاء تفسيرها في حديث آخر 40 خليفة في بطونها أولادها، وهذا لتشديد العقل. فهذه دية مغلظة، دية مغلظة، بينما الدية في الخطأ المحض أخماس أو أرباع على خلاف بين أهل العلم، أما دية العمد فهي 30 حقة، 30 جذعة، و40 خليفة في بطونها أولادها، وهذه أسعارها مرتفعة. أي نعم، وذلك لتشديد العقل، أي العقل المقصود العقل، أي العقل هو الدية. الدية تسمى عقل لأن أولياء الجاني وعاقلته يأتون بالإبل ويعقلونها عند أهل المجني عليه، جرت العادة في صدر الإسلام وقبل الإسلام فسميت عقلا، وسمي الدافع للدية عاقلة لأنهم يعقلون الإبل. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى. رواه أحمد وابن ماجه والنسائي واللفظ له والترمذي وحسنه. ولأبي داود: دية المعاهد نصف دية الحر. دية المعاهد؟ أيوة. دية المعاهد نصف دية الحر. نعم. فهذا في شأن أهل الذمة، دياتهم على الصحيح من قول أهل العلم أهل الذمة الذين هم اليهود والنصارى خلاف المجوس. فأهل الذمة إن كانوا أهل الذمة أو مستأمنين أو معاهدين فعقلهم أي ديتهم، قلنا إن الدية تسمى عقلا، فعقلهم على النصف من عقل المسلم. هذا قول جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم على أن دية اليهودي أو النصراني إذا قتل في بلاد الإسلام وهو له عهد وذمة فنصف دية المسلم. وهذا قول أكثر الأئمة، أكثر الأئمة. الإمام الشافعي رحمه الله يقول ثلث الدية، ثلث الدية. والإمام أبو حنيفة رحمه الله والإمام سفيان الثوري رحمه الله والنخعي يقولون الدية كاملة، الدية كاملة. والصحيح هو قول من قال نصف الدية، لأن الأحاديث والآثار تدل على أن دياتهم على النصف من ديات المسلمين، ديتهم نصف ديات المسلم. وللنسائي: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها. رواه من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو، وقال إسماعيل: ضعيف كثير الخطأ. أيضا هذا أثر آخر في عقل المرأة أي ديتها. فدية المرأة بإجماع أهل العلم على النصف من دية الرجل، مع أن هناك أقوال شاذة وأيضا كتابات، والصحيح ما عليه جمهور أهل العلم بل هو يذكره كثير منهم إجماع أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، إن كانت مسلمة فنصف دية الرجل المسلم، وإن كانت نصرانية فنصف دية النصراني، وهكذا. وهناك حكم آخر يتصل بأطراف المرأة، إذا قطع منها طرف من أطرافها، إصبع أو أنملة أو شجة أو نحو ذلك، فعقل المرأة مثل عقل الرجل أي ديتها في ما دون الثلث مثل دية الرجل، فلها في الأصبع 10، وإذا قطع منها أصبعان 20 من الإبل، وإذا قطع منها 30 من الإبل حتى يبلغ الثلث. فإذا بلغت الثلث رجعت إلى أصلها. فإذا قطع منها 4 أصابع نعطيها في 3 أصابع 10 10، أما الأصبع الرابعة كم نعطيها؟ 5، تعود إلى أصل ديتها. هذا معنى الحديث، مع أن بعض الفقهاء فسره تفسيرا خاطئا، فيقول إذا قطع منها 3 أصابع 30 من الإبل، إذا قطع منها 4 أصابع ترجع إلى أصلها 20 من الإبل. قال له أحد الرواة: إذا زادت مصيبتها قل تعويضها، أو كما قال، قال نعم. هذا خطأ، هذا تفسير خاطئ، مما يدك على بعض أهل العلم يكون من أهل العلم ويكون له اجتهاد في تفسير النص لا يوافق عليه. فالصحيح أنه ليس بهذه الصفة، بل تأخذ مثل الرجل إلى حد الثلث، إذا بلغت الثلث ما الثلث فما دون على ما هو عليه، ما زاد عن الثلث ترجع إلى المناصفة، يكون لها النصف في مثل ما يعني في الدية الكاملة. وهذا في شأن المرأة. ولعلنا إن شاء الله وقفة أخرى يعني حول هاتين المسألتين في شأن دية المرأة وفي شأن دية المعاهدين وأهل الذمة، لأن الغوغائية والانهزاميون والذين أصابتهم لوثة الغرب وصاروا ينعقون بين وقت وآخر ويثيرون هذه المسائل وهذه الإشكالات ويطعنون في دين الإسلام، كيف يفرق بين الرجل والمرأة، أو كيف يفرق بين إنسان وآخر. ومع أن تفرقة الإسلام نعم فرق بحق، وفرق الذي فرق هو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى بما شرعه، ونعتز بشرعنا ولا نتخاذل ولا ننهزم، مثل ما هو شأن للأسف بعض الكتاب ممن ينتمون إلى العلم ويزعمون أنهم من أهل العلم أو لهم ثقافة إسلامية، فتجدهم منهزمين متخاذلين ويلتمسون الأعذار ويتتبعون شواذ الأقوال والفتاوى ليوافقوا رغبة هؤلاء الكفار الفجرة في شأن ما يدعونه من حماية حقوق المرأة أو من ناحية الإنسانية وعدم التفريق بين إنسان وآخر، وهم هم أصل البلاء والشر وإهدار حقوق الإنسان، وهذا أمر لا يكاد يجهله إنسان خاصة في هذا العصر. فما نلاحظ من تصرفاتهم في سرق أموال المسلمين واغتصابها بل دماءهم وهتك أعراضهم هذا لا يكاد يمر بنا يوم إلا ونسمع ونرى من تصرفاتهم الجائرة الظالمة ما يدل على أنهم لا يعني لا إنسانية لهم على الإطلاق، لكن للأسف كما قال المثل رمتني بدائها وانسلت. فهم أشر الناس وأشدهم حقدا وضلالا ومع ذلك هذه الأمور ينتقدونها على المسلمين، لكن الضعيف الضعيف ضعيف مشكلة، الضعيف ما دام ضعيف ما له إلا يعني استسلام لهذه الأشياء، وهذا بسبب ضعفنا، ضعفنا في إيماننا وضعفنا في قوتنا المادية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر كسرنا وأن يقوي إيماننا لتتقوى قوتنا المادية والمدافع عن حقوقنا وديننا وعن أهلنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.